بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل: قد عرفت من هذا كله ان من اعتقد في شجر او حجر او قبر او ملك او حي او ميت انه ينفع ويضر وانه يقرب الى الله أو أنه يقرب الى الله او يشفع عنده في حاجه من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل إلى الرب تعالى إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل له ما لا يحل اعتقاده، كما اعتقد المشركون بالأوثان، فضلا عما ينذر بماله وولده ميت أو حي يطلب من ذلك ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات، من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام. والنذر بالمال على الميت ونحوه، والنحر على قبره، والتوسل به، وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يذكر الشيخ رحمه الله أنواع الشرك ويقول أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جن أو حي ميت أنه ينفع ويضر، هذا شرك حتى لو لم يعبده. وهذا الشرك من أي جهة؟ من جهة الربوبية، أي من اعتقد في مخلوق أنه ينفع ويضر، أي يملك النفع والضر، فقد جعل فيه صفة الله، فإن النفع والضر من أفعال الله، فمن جعل بعض أفعال الله لغير الله فقد أشرك. قال: أو أنه يقرب إلى الله، أي لا ينفع ويضر ولكنه يقرب إلى الله عز وجل فيتخذه شفيعا. ذلك يقول شيخ: أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل، أي من عبده طلبا لشفاعته. وهذا هو عين شرك المشركين. ولذلك لا فرق في العابد بين من يعبد ملكا أو جنيا أو نبيا أو صالحا وهو يعتقد أنه ينفع ويضر، وبين من يعبده وهو يعتقد أنه شفيع، لا فرق. الفرق بينهما أن من اعتقد مع عبادته للولي من اعتقد فيه النفع والضر فقد كفر أو أشرك من جهتين: من جهة الربوبية حيث نسب له بعض أفعال الله، ومن جهة الألوهية حيث عبده. وأما من عبده مع اعتقاد أن الله هو النافع الضار ولكنه اتخذه شفيعا فهذا هو الشرك الذي كان يقع فيه أهل الجاهلية، وهو شرك في الألوهية، فإن الله عز وجل إنما أثبت المشركين إقرارهم بالربوبية وشركهم من جهة الألوهية. أما من جمع بين الشركين وهذا لم يقع من العرب فهذا أغلظ شركا، وإلا فإن الحكم واحد، لأن التوحيد ثلاث أقسام: إفراد الله بأفعاله وهو توحيد الربوبية، وإفراد الله عز وجل بالعبادة وهو توحيد الألوهية، وإفراد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وهو توحيد الأسماء والصفات. فقد يكون الإنسان مشركا، فالإنسان يكون مشركا بأن يقع بالشرك في أي نوع من هذه الأنواع، فمن وقع في كلها فهو قد أشرك شركا أغرض من غيره، وإلا فإن الكل مشركون. فإن الكفر درجات، يعني هناك من هو كافر وهناك من هو أكفر منه وهناك من هو أكفر منه، كما قال جل وعلا: إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون. فالذي يكفر ويزيد عليه الطغيان والتعدي وما شابه ذلك، فكل هذا من الشرك، لأنه اعتقد فيه ما لا يحل إلا لله، فإن العبودية والألوهية لله، يعني يجب أن تكون عبودية العبد لله، وأن يعتقد أنه هو الإله المعبود، فمن صرف شيء من ذلك لغير الله كان مشركا، ومن اعتقد فيه النفع والضر كان مشركا أيضا، وهكذا. ثم يقول الشيخ رحمه الله أن النذر للميت والنحر عند القبر هذا هو الذي كانت تفعله أهل الجاهلية، وذاك مما يفسر العبادة التي هي محض حق الله أن تنظر في أفعال أهل الجاهلية لأصنامهم وأندادهم وأوليائهم الذين كانوا يعبدونهم. اقرأ ما كتبه الأزرقي في أخبار مكة والفاكهي وغيرهم، وما ذكره ابن إسحاق وأهل السير في حال أهل الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي كانوا يفعلونه عند الأضرحة والأصنام وغيرها؟ ما الذي كان يفعلونه وكان إيش وقد عد ذلك شركا؟ ما الذي كان يفعلونه؟ هو الاستغاثة بهم والتبرك والعكوف عند قبورهم والنذر والذبح والطواف، هذه الأفعال التي هي عبادة، وهي التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليأمرهم أن يصرفوها لله. وذاك النظر في أفعاله يفسر لك العبادة، وتعرف أن هذه الأمور هي التي من أجلها حكم الله على قريش والعرب بالشرك، لأنهم صرفوها لمن عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. فمعرفة حال أهل الجهلية يعرفك بالعبادة التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بأن يجعلوها لله. يقول شيخ: إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا، والمراد بذلك حديث الأعمى الذي جاء يتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وقال لرجل أعمى: فادعوا الله لي. فقال: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. قال: فادعوا. ثم علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي وأن يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، وأن يقول في دعائه: اللهم فشفعه في، أي يقبل شفاعة محمد في. والمراد بالشفاعة هنا الدعاء، لأن الداعي لك شفيع لك، ويدعو الله عز وجل أن يغفر الله لك، أو أن يزيل الله، أو أن يكشف الله كربك، أو أن يرزقك الشفاء ويزيل مرضك. هو وسيط، هو شافع. وذلك قوله في الحديث الأعمى: اللهم فشفعه في، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، وإلا لو لم يدعو له لما كان قوله فشفعه في لم يكن له معنى. فكونه اللهم فشفعه في دل على أن هناك شفاعة كانت من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي جاء الأعمى لطلبها، لأنه جاء يطلب ماذا؟ الدعاء. فخيره بين الصبر وبين الدعاء، قال: لا، ادعو. ثم علمه أن يصلي وأن يدعو، يعني معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وطلب منه أن يسأل الله أن يتقبل دعاء نبيه فيه. وهذه باتفاق الصحابة جائزة في حياة إيش؟ في حياة الداعي والشافع. كان يذهب إنسان لرجل صالح يقول: ادعو الله لي، ثم يدعو له هذا الصالح، ثم يقول: اللهم يا رب تقبل دعاءه فيه، تقبل شفاعته فيه. وهذا كان في حال حياته. وقد جاء في بعض الألفاظ أن هذا الرجل عثمان بن حنيف رضي الله عنه أنه أمر رجلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا. هذا زيادة شاذة ضعيفة، لكن يقول: إلا ما ورد في حديث فيه مقال أنه يدعو بهذا الدعاء، أنه يقول بعد موت النبي: اللهم فشفعه فيه. أساس هذا لا يستقيم معنى، كيف يقول فشفعه فيه والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصدر منه شفاعة؟ لا يقال هذا إلا لمن شفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بدعائه. فالحديث فيه مقال، ولو صح لم يكن دليلا، لأن هذا هنا إيش؟ ليس ما به دعاء الميت والاستغاثة به والذبح له، وإنما المراد بذلك ماذا؟ دعاء. يعني الذي قاله عثمان بن حنيف في الرواية هذه الشاذة أنه قال لرجل ذهب لعثمان بن عفان راد حاجة، قال: قل هذا الدعاء يتحقق مطلوبك. فدل على أن الحديث لو صح فالمراد به أن هذه الصيغة لو دعا بها الإنسان تحقق مراده، فهو صيغة الدعاء. وفي الألفاظ فشفعه فيه ليس فيه، لم يقل عثمان بن حنيف اذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام واطلب منه كذا كما فعل الأعمى، ولكن قال: ادعو بهذا الدعاء الذي علمه النبي عليه السلام الرجل الأعمى. فدل على المسألة أساسا لو صحت إنما هي إيش؟ صيغة دعاء يدعو به الإنسان، والأمر في هذا سهل لو صح، الأمر بها سهل. وإنما النزاع اليوم في دعاء الموتى والاستغاثة بهم، في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام وسؤال الحاجات والطلب منه، هذا هو النزاع. وليس في الحديث أن عثمان بن حنيف قال لهذا الرجل الذي كان في عهد عثمان أن يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما علمه الدعاء فقط. هذا لو صحت الرواية والحديث الشاذ. وذلك أساسا هذه القصة ليست فيما نحن فيه أساسا من النزاع، وهو دعاء الموتى والاستغاثة بهم والذبح ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإنما يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا، والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني. نعم. يقول: كانوا يفعلونه المشركون لما يسمونه وثنا وصنما. والعلماء يقولون أن الصنم ما نحت على صورة، والوثن ما عبد ولم ينحت على صورة، فالصنم هو المنحوت. وما لو عبد الإنسان شجرة كانت صنما، لو عبد إيش حجرا كان وثنا، لو عبد حجرا كان وثنا، لو عبد قبرا كان وثنا. لماذا؟ لأنه ليس منحوتا على صورة. والقبر إذا عبد صاحبه صار وثنا، فقال النبي في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دل على أنه لو عبد قبره لصار إيش؟ وثنا. وذلك هذا يدل على أن عباد القبور اليوم والأولياء هم عباد ماذا؟ أوثان. وهذه القبور الأضرحة التي تعبد من الله هي أوثان. وكم عدد الأوثان في بلاد المسلمين؟ كثيرة جدا، لا حصر لها. فدل على أن القبوريين هم عباد وأوثان، لأن كل من عبد قبرا أو حجرا كان إيش؟ عابدا لوثن. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه ألا يصير قبره وثنا يعبد، فاستجاب الله دعوته وحمى قبره فدفن في بيته، ولم يكن أحد يدخل في وقت حياة عائشة، فلما ماتت عائشة أغلقت الحجرة، ثم صور بسور ثان وثالث ورابع حتى حمى الله عز وجل هذه البقعة، فلا يستطيع أحد قط أن يصل إلى قبره، نعم، وأن يفعل بقبره ما يفعل بسائر القبور. نعم. قال رحمه الله تعالى: ضرورة لغوية والأسماء حتى تستقيم، والأسماء لا أثر لها، والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني، ضرورة لغوية وعقلية وشرعية. فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا الخمر، وعقابه عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. فقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وصدق صلى الله عليه وسلم قد أتى طوائف من الفسقة شربوا طوائف ما تنون نعم. قد أتى طوائف من الفسقة شربوا الخمر وسموها نبيذة، وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله، فإنه قال لأبي البشر آدم عليه السلام: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها شجرة الخلد، شجرة الخلد جذبا لطبعه إليها وهزا لنشاطه إلى قربانها غرورا له وتدريسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها، كما يسمي إخوانه المقلدون له بالحشيشة بلقمة الراحة، وكما يسمي الظلمة ما يقبضون من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدبا، فيقولون أدب القتل، أدب السرقة، أدب التهمة، لتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب، كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة، وفي بعضها إلى اسم السياقة، وفي بعضها أدب المكاييل والموازين، وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة، وكل ذلك مأخوذ من عن إبليس، حيث سمى الشجرة المنهية عنها شجرة الخلد. نعم، يعني أن المشركين كانوا يعبدون الأوثان والأصنام، ومشركوا هذا الزمان يعبدون المشاهد والأضرحة والمقامات، وهذه في الحقيقة أوثان، ولا فرق أن تسمي القبر وثنا إذا كان معبودا، وأن تسميه مشهدا ضريحا مقاما، هذه التغيير الأسماء لا يغير المعاني والأحكام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك تسمية القبر مشهدا ويعتقدون فيه وليا لا يخرجه عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين الأصنام، يطوفون بهم طواف الحجاج بيت الله الحرام، ويلتمسونها التماسهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية. وإيش؟ يلتمسونها؟ ويلتمسونها التماسهم. ويستلمونها، كيف يلتمسون؟ يستلمونها استلام من أركان البيت. ويستلمونها استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك، ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها، وكل قوم لهم رجل ينادونهم. نعم، هذا هو عبادته الميت، وهو الذي كان يفعله المشركون عند القبور عند الأوثان وعند الأصنام، الهتاف بأسمائهم وطلب وسيلهم الحاجات والعكوف عندهم واستلامهم والطواف بهم، هذا كما كان يفعل عند الأصنام، وهو الذي يفعله المشركون اليوم القبوريون عند المشاهد والأضرحة والمقامات، فالأحكام الحكم واحد وإن تغيرت المسميات. نعم. قال رحمه الله: وكل قوم لهم رجل ينادونه، فأهل العراق والهند عبد القادر، وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون. عبد القادر هو يدعون عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني عندي النسخة هكذا، فعبد القادر الجيلاني معروف أنه من الحنابلة، هو من الحنابلة وله أقوال في الفقه معروفة، ينقل هو الحنابلة وأقواله، وكان من العباد المتزهدين المتصوفين، لكنه على عقيدة أهل السنة والجماعة، وله كتاب الغنية ذكر فيه من العقائد ما يوافق عقيدة أهل السنة والجماعة، وكل ما يفعل اليوم مما ينسب إليه من الكرامات ونحو ذلك كله لم يفعل به في حياته، وإنما أتوا إليه لما كان معروفا به من الزهد والتعبد، فجعلوه إلها يعبدونه من دون الله. والطريقة التي تعبد تسمى بالرفاعية وهي مشهورة في الهند وكذلك في الشام. نعم. وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه يا زي لعيب يا ابن العجيب وأهل مكة والطائف يا ابن العباس وأهل مصر يا رفاعي والسادة البكرية وأهل يا رفاعي يا بدوي أيضا عندي يا بدوي والسادة البكرية وأهل الجبال يا أبا الطير وأهل اليمن يا ابن علوان وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر وهو بعينه فعل المشركين لأصنام. نعم. هذا معناته أن العامة بلاد المسلمين في وقت الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله كانت على هذا المنوال، ما في مكان إلا، حتى أن رجلا لما ذهب إلى الطائف يقول أن أهل الطائف لا يعرفون الله، لا يعرفون إلا ابن عباس، من كثرة ما يسمعهم يدعون ابن عباس أكثر من دعائهم لله. فهذا يدل على أن حال الناس في تلك الأعصار كان حالا أشبه بحال الجاهلية الأولى. وهو بعينه فعل المشركين بالأصنام كما قلنا في الأبيات النجدية أعادوا بها معنى سواها ومثله يغوث ودا بئس ذلك من ودي قد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي وكم نحروا في سواحها من نحيرة أهلت لغير الله جهلا على أهلت لغير الله جهلا على عمدي وكم طائف حول القبور مقبلا ويلتمس الأركان منهن بالأيدي. نعم، يقول كما قلنا في الأبيات النجدية، هذه الأبيات التي امتدح فيها دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. معلوم أن هذه الكتاب آخر ما نسخ قبل وفاة الصنعاني بسنتين، وذلك استدل الشيخ سليمان بن سحمان على أن الأبيات التي رجع فيها عن مدح الإمام وعن الثناء عليه وعن الدعوة أنها أبيات مكذوبة على الصنعاني مختلقة عليه، واستدل بأن هذا الكتاب طبع وهو مكتوب بيد الصنعاني وقد كتب في آخر ما نسخ قبل وفاة الصنعاني بسنتين، ومع ذلك أثبت في هذه الأبيات التي امتدح فيها إيش الإمام محمد عبد الوهاب، أي أثبتها، فدل أنه لم يرجع عن هذه الأبيات أساسا ولم يرجع عن مدحه. هذا من أدلة استدل بها بعض العلماء على أن الأبيات التي نسبت للصنعاني في رجوعه أنها مكذوبة عليه. نعم. فإن قال إنما نحرته لله وذكرت اسم الله عليه فقل إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضل وتعتقد فيه هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال نعم فقل له هذا النحر غير الله بل أشركت معه تعالى غيره، وإن لم ترد تعظيمه فهل أردت توسيخ هذا المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلك ولا أردت إلا الأول ولا خرجت من بيتك إلا لقصده ثم كذلك دعاهم له، فهذا الذي عليها أولاء شرك بلا غير. نعم، يعني يقول الآن الذي يأتي ويذبح عند الموتى والقبور والمعظمة، طبعا صورة فعله أنه شرك. طيب قد يقول قائل أن هذا الرجل يذبح لله، لكن هذا بعيد، يعني كأنه يقول بأن من ذبح لله بجانب القبر عند القبر والمشهد الذي يعظم عند الناس من جاء وذبح أن هذا شرك أكبر، وأن فعله هذا دليل على أنه إنما أراد بذلك التقرب. يقول لو ادعى أن نحرت لله وقصدت بذلك وجه الله وذكرت اسم الله، فقل له إن هل هل هل أن أردت بالنحر تعظيم الميت؟ إن قال نعم فهذا هو الشرك، إن أراد قال نعم هذا هو الشرك، ولو ذكرت اسم الله، فإن ذكر اسم الله لا يؤثر إذا كان قصدك لله. وذاك الذبيحة يشترط فيها شرطان، أن يقصد الإنسان بها وجه الله وأن يذكر اسم الله عليه، فإن ترك أحدهما كان مشركا، أي مثلا أقصد إن قصد بها غير وجه الله كان مشركا، وإن سمى غير الله كان مشركا، فذكر اسم غير الله من باب الشرك، شرك الاستعانة، لأن بسم الله يستعين، فإذا قال باسم المسيح باسم كذا هذا باب الاستعانة ولو قصد بها وجه الله. ولو ذكر اسم الله وذبحه ذكر اسم الله وذبح لغير الله كان من شرك العبادة، فإن جمع بينهما قد جمع بين الشركين، شرك العبادة وشرك الاستعانة. فيقال له هل أنت ذبحت تعظيما له؟ إن قال نعم نقول هذا هو الشرك، إن قال لا أنا ما ذبحته إلا لله وتعظيما لله، نقول ماذا أردت إذن؟ ماذا أردت؟ هل أردت توسيخ المنجس التنجيس وأنت مكان معظم أردت تنجيسه بهذا الدم؟ طبعا قد يقول قائل قد يكون هذا الرجل يظن أن الذبح لله بجانب القبر فيه بركة وأنه ذبح لله، نقول هذا محتمل، وذلك لا يجزم بمجرد فعله أن يكون إيش مشركا حتى يستوضح منه, حتى يستوضح منه, إلا إن علم أن الناس لا يقصدونه إلا لهذا, إن علم أن الناس لا يقصدونه إلا لهذا ولا يذبح عنده إلا من عبده, حينئذ يمكن حمله فعله على فعل المشركين. أما لو فرضنا أن الجهل قد يقع عند بعض الناس وأن بعض الناس يظن أن هذا المكان مبارك فيذبح لله حتى يقبل الله أضحيته أو ذبيحته, حينئذ يكون عذرا, وإن كان هذا قد يكون إيش فيه بعد لكنه محتمل أيضا. نعم. ويعتقدون في بعض فسقة الأحياء وينادونه في شدتهم والرخاء, هو عاكف على القبائل, ولا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور, ولا يحضر جمعة ولا جماعة, ولا يعود مريضا. أنت نسختك النسخة اللي عندك التي قبل غلطها أحسن من هذه بكثير. ها لا هذه الأولى؟ لا الأولى كانت مجلد. لا الثانية حوغة الباب ما عندنا سخاء تعبانة. وينادون في شدتهم والرخاء ما يصح, في شدتهم والرخاء, في شدتهم ورخائهم يصح, أو في الشدة والرخاء يصح, ما يصير شدتهم والرخاء بعيد, ولكن عندنا هنا في الشدة والرخاء ماشي مستقيم, لو قال في شدتهم ورخائهم استقام أيضا, وهو عاكف على القباح والفضائح. نعم. نعم. ولا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور, ولا يحضر جمعة ولا جماعة, ولا يعود مريضا, ولا يشيع جنازة, ويضم إلى ذلك دعوة علم الغيب, ويجلب وليه إبليس جماعة قد عشش إبليس في قلوبهم وضار فيهم وأفرخ, يصدقون بهتانه ويعظمون شأنه ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا, فيا للعقول إن ذهلت إذ جهلت الشرائع, إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم, فإن قلت أفيصير. نعم. طبعا هذا مذكور أيضا, يعني هذا مشهور عن كثير من الأولياء الذين يدعون فيهم ولاية هم ينقلون عنهم الفسق والفجور, حتى البدوي أحمد البدوي هذا أكبر مشهد في مصر قد ذكروا في ترجمة رجل أنه كان رجلا فاسقا فاجرا يأتي القبائح والفواحش وهم ينقلون هذا عنه, وذكر ذلك الشعراني في طبقاته يذكر عن الأولياء الصوفية في طبقات الصوفية يذكر عن أولياء الصوفية قبائح, حتى أنه يذكر أنهم يفعلون الفاحشة في الحمير, ويذكر عن بعضهم أنه لا يصلي, يقول كان رحمه الله لا يصلي, رحمه الله ولا يصلي, ويذكر بعضهم عن فعل الزنا وغير ذلك, لكنهم يرون أن هذا على سبيل فعل الخضر, وذلك هم يعني يعظمون قصة الخضر جدا, لأن الخضر كان يفعل الشيء في ظاهر الأمر أنه منكر وفي حقيقة أنه بأمر الله, فقتل هذا بأمر الله ظاهره منكر لكن قتله لأن الله أطلعه على حال هذا الصبي, خرق السفينة في ظاهر أنه منكر ولكنه لأنه يعلم أن مالك سيأخذها إن وجدها صحيحة, بنى الجدار مع لناس ظلموه ولم يؤدوا الحق لأنه يعلم كذا, فهم يستدلون بهذه القصة حتى يزينوا أفعال أئمتهم وأنك تراه يزني ولا يزني يعبد الله, وذلك هذا أين العقول هذه التي تشاهد هذا, الأنبياء عليهم السلام كانوا أنزه الناس وأبعد الناس, يكون هؤلاء خيرا من الأنبياء. قال رحمه الله تعالى فإن قلت أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة الخلاع المشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ قلت نعم, قد حصل فيهم ما حصل منهم في حصل منهم قد حصل منهم ما حصل في أولئك من أولئك قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في ذلك, بل زادوا في الاعتقاد والانقياد والاستعباد فلا فرق بينهم. فإن قلت هؤلاء القبوريين, ويصلح أن يكون ما قد حصل فيهم ما حصل في أولئك, أي هؤلاء المعبودون حصل فيهم ما حصل في أولئك, لأن أولئك الأصنام في الجهلي كانوا يذبحون لهم وينذرون لهم وما شابه ذلك, فقد حصل في هؤلاء المعبودين كما حصل في أولئك, ويقول قد حصل منهم أي من العابدين ما حصل من أولئك أي المشركين. فإن قلت هؤلاء القبوريين يقولون نحن لا نشرك بالله عز وجل ولا نجعل له ندا, والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس بشرك. قلت نعم, يقولون بأفواههم, ولكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك, فإن تعظيمهم الأولياء ونحر النحار لهم شرك, والله تعالى يقول فصل لربك وانحر, أي لا لغيره, كما يفيد تقديم الظرف, ويقول فلا تدعو مع الله أحدا, وقد عرفت بما قدمنا قريبا أنه سمى رياء شركا فكيف ما ذكرناه. فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين, ولا ينفعه قوله أنا لا أشرك بالله شيئا, لأن فعله أكذب قوله. نعم. يقول هؤلاء الذين قالوا يقول ليس حال عباد الأولياء كحال عباد الأصنام. نقول ما الفرق؟ إنما عباد الأصنام حكم بشركهم أنهم صرفوا هذه العبادات للأصنام، فذبحوا لهم ونذروا لهم وطافوا بقبورهم وهتفوا بأسمائهم وفعلوا لهم هذه الأشياء التي تفعل في الأضرحة والمقامات، لا فرق. فإن غير الله عز وجل لا يستحق العبادة مهما كان، فلا فرق بين أن يكون المعبود نبيا أو حجرا أو صنما. ثم أن هذه الأصنام التي عبدت هي لم يرد عبادة الصنم، وإنما عبدوا من يرمز له الصنم كاللات الذي كان إيش يلت السويق الحاج. وهذه الأصنام أساسا ود وسواع، وأول شرك وقع هذه الأصنام هي رموز ترمز لأولئك. فحقيقة عبادة الصنم عبادة الولي، ولك لو قال نحن لا نشرك بالله ولا نجعله ندا وليس هذا شركا، نقول هذا كلام تقولون بأفواهكم، فإن فعلكم هذه العبادة صرفكم للأولياء وللقبور هو الشرك بعينه، لأن الله جل أمر أن تصرف هذه العبادة لله. فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر أي وانحر له، أي فكما يصلي إنسان يتغرب بذلك لله ويتعبده وينحر له تعبدا، كذلك لو فعل الصلاة لغير الله كان عابدا لغير الله، ولا نحر لغير الله كان عبد لغير الله. والدعاء وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أحدا يعم جميعا كل أحد مما سوى الله، فدل أن لا يدعى مع الله أحد ولو كان إيش صنبا ولو كان وليا. وإذا كان الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام سمى الرياء شركا، فكيف بهذه الأفعال التي هي محض حق الله؟ وهذا الفعل الذي يفعلونه في القبور المشاهد هو عين ما يفعله المشركون في الأصنام، ولا فرق بين المعبودات كلها سواء كانت أصناما أو أحجارا أو كانت عاقلة كالأنبياء والأولياء والملائكة والجن. نعم. قال رحمه الله: قلت هم جاهلون أنهم، وذلك نفي الشرك عن أنفسهم لا ينفعهم. لو قلت لا هذا مو شرك، هذا إليه المسألة ليست بالدعوة، المسألة بالحقائق. نعم. إن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلون، قلت قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا، فإن الله تعالى فرض على عباده إفراده بالعبادة ألا تعبدوا إلا الله وإخلاصها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية، ومن نادى الله ليلا ونهارا أو سرا وجهارا أو خوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة، فإن الدعاء من عبادة، قد سماه الله تعالى عبادة بقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي بعد قوله ادعوني أستجب لكم. نعم. يقول قال نحن جاهلون، هؤلاء عباد القبور جاهلون. يقول شيخ الجهل لا ينفع هنا، للعلماء ذكروا أن من الشرك بالله ومما يرتد به العبد أن يعبد غير الله، ولم يذكروا في ذلك أن يكون عالما. وإذا قالوا من استهزأ ومن تكلم بكلمة الكفر من غير إكراه، كان سب الله أو سب رسوله أو استهزأ بشيء من الشريعة كفر بذلك، كما قال جل وعلا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أي إنما كفروا بتلك الكلمة. وذاك الذين استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه كفروا بتلك الكلمة، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أثبت الله له إيمانا ثم أثبت لهم كفرا بتلك الكلمة والاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه. فالإنسان يتكلم بكلمة الكفر وأرادها فإنه يحكم بكفره ولو كان إيش لم يقصد الكفر، أي لا يشترط في الحكم على الشخص بالكفر أن يقصد الكفر، لكن يشترط أن يكون عالما، يشترط أن يكون عالما. فلو قال كلمة كفر وهو يجهل أنها كفر أو يجهل أنها محرمة حينئذ يعذر بجهله. وهذا كما يقول العلماء في غير الأشياء الظاهرة، هذا في الأشياء الخفية، كمن صدر منه شك في بعض قدرة الله، كذلك الذي أمر أهله أن يحرقوه ظن منهم بأنه إذا أحرق وصار مادا لم يقدر الله على بعثه، هو ما أنكر قدرة الله لكن أنكر قدرته على هذا، فشك في بعض قدرة الله فعذره الله لأنه كان جاهلا. وذلك العلماء يقولون أن الإنسان إذا فعل الكفر جاهلا بأنه محرم لا يشترط أن يجهل أنه كفر، لا. وذلك الذين استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه هم يعلمون أن هذه كلمة محرمة لكن لم يظنوا أنها تبلغ الكفر فكفرهم الله. والمراد أن يكونوا جاهلين بحرمتها فضلا عن جهلهم بكونها تكفرهم. وذاك العلماء يقول أن فعل الكفر يكون مكفرا إذا قصده الإنسان, قصد بمعنى قصد الفعل لا أنه قصد الكفر, ما يشترط أن يقصد الكفر, وإنما قصد الفعل بمعنى أنه فعله باختياره من غير إكراه. والشرط الثاني أن يكون عالما بأنه محرم, ولا يشترط أن يكون عالما بأنه كفر, بل يكفي أن يعلم أنه محرم. فإذا تحقق الشرطان حكم بكفره. وهذا يقول العلماء في غير ما المسائل الظاهرة كالشرك, فإن الشرك يضاد التوحيد وينافيه, فمن أشرك بالله فإنه يحكم بشركه ولا يحكم بإسلامه. فإن كان رجل مما لم تبلغه الحجة الرسالية فإن هذا من أهل الفترة, في الدنيا محكوم بأنه من المشركين وفي الآخرة يختبره الله, كما جاء في الحديث في اختبار أهل الفترة بأن الله عز وجل يأمرهم أن يقذفوا أنفسهم في النار. فهذا الاختبار لمن لم تبلغه الحجة الرسالية, وأما في الدنيا فكل من لم يدن بالتوحيد فهو مشرك, لأن من لم يسمى واحدا فهو إيش؟ مشرك. ولا يمكن أن نصف الإنسان الذي مشرك بأنه موحد نقوله موحد أو هو مسلم, لأن المسلم كلمة ترادف ماذا؟ الموحد. لا فرق, هل هناك فرق بين كنت مسلم وموحد؟ واحدة, المسلم والموحد والموحد والمسلم, لأن المسلم هو المستسلم له بالتوحيد والمقاد له بالطاعة والمتبرئ من الشرك. اليوم بعض الناس يسمي عباد القبور يسميه مسلمين, تقول موحدين ولا مو موحدين؟ طيب ايش الفرق بين مسلم واحد؟ هذا ما يقول الا جاهل, ايش الفرق؟ يعني هل يمكن تسمي المشركين عباد القبور موحدين؟ يمتنعون لكن يسمونهم مسلمين, هم فرقوا بين الاسلام وبين ايش؟ التوحيد. هذا جاهل كبير جدا بمعنى الاسلام اساسا, ومدلول هذه الكلمه. ولكن نقول هم ايش حكمه؟ حكم الشرك كما قال ابن القيم, من وقع في الشرك فهو مشرك شاء ام ابى, كمن زنى فهو زان شام أبي. يعني إنسان زان زنى, إنسان زنى إن كان عالما بالزنا أقمنا عليه الحد, وإن كان جاهلا بالزنا بأنه محرم كان حديث عهد بإسلام ماذا نقول؟ نقول إيش؟ لا نعاقبك لجهلك, لكن هل نقول أنت غير زاني؟ لا, أنت زاني, ما يمكن أنت زاني يقولك منذ زاني, أنت زاني لكنك زان غير مؤاخذ لأنك جاهل. لكن ما نقول للزاني الذي يجهل أن الزنا محرم لقرب عهده بالإسلام نقول أنت عفيف. إيش عفيف؟ شون عفيف هو زاني؟ هو زان لكن زاني إيش غير معاقب. كذلك إذا وقع في الشرك جهلا نقول هو مشرك لكن من أهل الفترة, ما نقول أنت موحد مسلم. كيف نقول مسلم؟ هذا كمن يقول عن الزاني أنت عفيف لأجل رفع العقوبة. رفع العقوبة شيء ورفع الوصف إيش شيء آخر. فنحن لا نرفع عنهم الوصف الذي اتصفوا به, لكن إيش قد ترفع عنهم العقوبة في الآخرة لجهلهم. لا كما يقول بعض الناس اليوم يسوون بين التوحيد وبين الجهل بعض صفات الله جل وعلا, هذا خطأ, هذا قول لم يقل به أحد فيما أعلم من العلماء. ومن قال ومن ثبت أنه يقول فهذا من قبيل الخطأ, أي لم أعلم أحد من العلماء السابقين يقول بهذا. بل كل من وقع في الشرك فهو مشرك, بلغته الحجة ولم تبلغ الحجة. الحجة في الدنيا المراد بها لأنه يترتب عليه العقوبة, فنقول بلغتهم الحجة بلغتهم لأجل ترتب العقوبة فقط. أما الوصف والحكم فهو ثابت, الأصل نحكم على الناس بما أظهروا في الدنيا, فمن أظهر الإسلام حكمنا عليه وقد يكون في باطنه منافقا, وكذلك من أظهر الشرك حكمنا عليه وقد يكون في باطنه جاهلا أو مكرها ما علم ما ندري عنه. يعني رجل بين المشركين بين قوم المشركين وهو يفعل فعلهم لكنه في حق تبره مكره عاجز عن السفر عاجز عن كذا, وهم قالوا إن فعلت غير فعلنا قتلناك, فهو يخاف على نفس القتل. ماذا نقول؟ نقول في الدنيا هو نحكم بشركه لكنه في الباطن مسلم لأنه مكره. نحن ما علينا بالباطن, علينا بما أظهر الإنسان. من أظهر التوحيد حكمنا عليه بالإسلام, ومن أظهر الشرك حكمنا عليه بالشرك. أما قامت عليه الحجة لم تقم الحجة هذا لأجل العقوبة الدنيوية والأخروية. الحاكم لا يقيم عليه الحد حتى يقيم عليه الحجة, والله جل وعلا يعذبه حتى تقام عليه الحجة. ولكن ما جاء العذر لأهل الجهل, الله عز وجل ما قال وما كنا حاكمين عليهم بالشرك, لا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن الذي معلق ببعث الرسول ما هو؟ الحكم ولا العذاب؟ العذاب المراد به العقوبة, ما يعاقب الله أحدا حتى تبلغه الحجة. والآية ليس في دليل أنه لا تحكم عليه بالشرك, كيف لا تحكم عليه بالشرك وهو مشرك؟ لكن هنا الصنعاني يسمي عباد القبور والأضرحة والمقامات والأولياء يسميهم كفارا أصليين, وهذا كما ذكر الشيخ عبد اللطيف مما لا يعرف لأحد قبل الصنعاني, يسميهم كفار أصلي. قال لأن هؤلاء أساسا ما دانوا بالإسلام, ما دانوا بالإسلام, أي هؤلاء إنما نشأوا على الشرك فليسوا مسلمين أصلا. وعلى هذا فيصح أخذ الجزية منهم لأنهم كفار أصليين كاليهود والنصارى والبوذيين وغيرهم، ولا يقام عليه حد الردة بل يدعون إلى الدخول في الإسلام. وهذا يدل على أنه لا يعذر أحدا من الجهل في الشرك، هو يقول الشرك الحجة فيه مقامة ما يحتاج. فمن نشأ على الشرك منذ أن نشأ على عباد الموتى والاستغاثة بهم والاعتقاد فيهم فهو مشرك، فهو كافر أصلي كاليهود والنصارى، ما دخل الإسلام أساسا حتى نخرجه. وهذا مما خالفه فيها أئمة الدعوة وعامة العلماء على خلاف ذلك، بل عندهم أن من تسمى بالإسلام ووقع في الشرك سواء أشرك منذ أن نشأ وبلغ أو كان موحدا ثم طلع عليه الشرك أنهم في حكم المرتدين، في حكم المرتدين وليس في حكم الكفار الأصليين. وقد ذكر الشيخ عبد اللطيف أن هذا مما لم يعرف عن أحد قبل الصنعاني، وهذا يدل على مذهب أئمة الدعوة في هذه المسألة ماذا؟ أخف ولا أشد من الصنعاني؟ أخف من الصنعاني، لأنهم قالوا أن هؤلاء مرتدون، أما يقول لا هم كفار أصليون، الحجة أساسا ما نقول لا حجة ولا غير حجة، كل من لم عبد غير الله عز وجل فهو كافر أصلي، وإنما المشرك من ثبت إسلامه بيقين ثم يشطر عليه الكفر. لكنهم يقولون بأن هؤلاء الذين بلغوا هم حقيقة الكفر الإسلام يثبت لهم قبل البلوغ. طيب لو قالك قائل طيب الآن هؤلاء كيف كلام الصنعاني قوي؟ لأن هؤلاء بلغوا على الشرك أليس كذلك؟ بلغوا على ماذا؟ على الشرك. لكن العلماء الذين قالوا لا هؤلاء ما يحكم إلا أنهم مرتدون، قال لأن هؤلاء أساسا منذ أن نشأوا الإنسان أساسا يولد على ماذا؟ فطرة التوحيد. فهؤلاء أساسا منذ بلوغهم كونهم بين إيش؟ في قرية يدعي أهلها الإسلام فهم مسلمون بالفطرة، ثم كونهم بلغوا على شرك قومهم لا يعني كونهم إيش؟ كفار أصليين، طالما أنهم نشأوا منذ صغرهم على إسلام ولو بالإسم. وهذا الذي عامة العلماء ما أنا كما ذكر الشيخ لا يعرف الشهد اللطيف لا يعرف عن أحد أنه سمى عباد القبور عبر العصور سماهم كفار أصليين. فالشاهد أن هذا ما يدل على أن مسألة العذر بالجهل وما شابه ذلك أن هذه مسألة حادثة. الصنعاني يراهم كفار أصليين أساسا، كفار أصليين يقول ما نشأ على الإسلام أساسا ولا نعتبر مرتدين، بل هم كفار أصليون ما دانوا بالإسلام أصلا، مع أنهم يعتذرون بماذا؟ بالجهل. قال هذا لا ينفعهم الجهل، طالما أنهم أشركوا خلاص، يقول طالما أنهم متكلم بكلمة الكفر خلاص انتهى الموضوع، حكم الشرك. فنقول نحن نعم الصحيح أنهم مشركون ولو لم تبلغهم الحجة، لكن هل هم كفار أصليون؟ الصواب لا. نعم. قال رحمه الله تعالى في قلت إذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين، قلت إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم فقالوا يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم من الله شيئا وأنهم أمثالهم وأن هذا الاعتقاد منهم شرك، لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه وإفراد التوحيد اعتقادا وعملا لله تعالى، وهذا واجب على العلماء بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائل والطواف بالقبور شرك محرم، وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم، فإذا أبانته العلماء الأئمة والملوك وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى إخلاص التوحيد، فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه، ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباحه لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. يعني يقول إن كان قالوا كانوا مشركين وجب جهادهم، هم يقول لا بأس أن نجاهدهم، لكن متى؟ بعد أن نقيم الحجة. النبي عليه السلام بعث إلى قوم ماذا؟ مشركين. هل قاتلهم ابتداء؟ ما قاتلهم حتى دعاهم للتوحيد. فإذا دعاهم للتوحيد ونشره وقد صبر النبي عليه الصلاة والسلام سنين طويلة قبل أن يؤمر بالقتال أساسا، فالشيخ يقول بل ندعوهم ونبعث الدعاة ونراسل الملوك، فإذا أقيمت الحجة عليهم ولا أصبح لا عذر لهم في الشرك بعد بلوغ الحجة الرسالية أي بالنصوص الكتاب والسنة والدعوة، حينئذ وجب قتالهم. لكن لا يقاتلون ابتداء، لماذا؟ لأنهم يعاملون كمعاملة المشركين الذين لم تبلغهم الدعوة، فهؤلاء لم تبلغهم في حكم من لم تبلغهم الدعوة لأنهم كفار أصليون، هكذا يقول. لكن طبعا لو كانوا قد بلغتهم الدعوة وعلموا دعوة الحق وكفروا مع علمهم وبلوغ الدعوة لأسماعهم حينئذ يجوز ابتداءهم بالقتال من غير دعوة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يغير على المشركين إذا بلغت أغار على بني المصطلق وهم غارون، أي في بيوتهم، لأن الدعوة قد بلغتهم. نعم. فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اقتدار كل واحد من الأنبياء. فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. قلت هذا تلبيس، فإن استغاثة من المخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد. قد قال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم، وطلبهم أمور لا يقدر عليها إلا الله تعالى من عافية المرضى وغيرها. بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من أحياء من أتباع من يعتقدون فيهم قد يجعلون له حصة من الولد إن عاش، ويشترون منه الحبل في بطن أمه ليعيش لهم، ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون. ولقد أخبرني بعض من يتولى قبل ما ينذر القبوريين لبعض أهل القبور أنه جاء إنسان بدراهم وحلية نساوية قد قال حلية نسائه وحلية نسائه وقال هذا لسيده فلان يريد صاحب القبر: نصف مهر ابنتي، لأني زوجتها وكنت ملكت نصفها لفلانا يريد صاحب القبر، وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام. نعم، استغاث العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى يفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه، أعني طلب الدعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض. بل قال صلى الله عليه وسلم في سقطة عندنا: وهذه النذور بالأموال وجعل قسط القبر كما يجعلون شيء من الزرع يسمونه تلما في بعض الجهات اليمنية، وهذا شيء ما بلغ لعباد الأصنام وهو داخل دوام. طبعا الشيخ الآن يعني يذكر الشبهة التي يستدلون بها، وهو ثبوت الاستغاثة في الموقف، أن أهل الموقف والناس يستغيثون بآدم ثم يقول لست لها، فيذهبون إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم عيسى، ثم يقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويخر ساجدا لربه في الحديث المشهور ومتفق عليه، فيستدلون على ذلك على جواز استغاثة الموتى. فيقول الشيخ بأن هذا إنما هو في الأحياء الحاضرين السامعين، وأن يستغاث بهم فيما يقدرون عليه. فاستغاثه الذي من شيعته، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فقضى، فضرب موسى فقضى عليه، فاستغاث بموسى لما رأى، لم يستغث به في حال غيبته. كذلك لما كانت في هاجر تبحث تذهب إلى الصفا والمروة، فسمع صوتا آغث إن كان عندك غوث، لما سمعت صوتا فظنت أنه أحد أو أناس، فقالوا آغث إن كان عندك غوث فلا بأس. والعلماء لا يختلفون على جواز أن يستغيث الإنسان بالحي القادر، لكن لا بد أن تكون استغاثة بما هو في مقدور البشر. لكن لو قال أغثني بهداية قلبي، أو أغثنا بإنزال المطر، أي من الأشياء التي لا يفعله إلا الله، كان شركا، سواء كان المستغاث به حيا حاضرا أو كان غائبا، لأن كل سؤال لغير الله مما لا يدعو عليه إلا الله فهو شرك، سواء كان المدعو ميتا حيا حاضرا غائبا لا فرق. وهذا من أعظم أنواع الشرك، لأنه يسأله ما لا يدعو عليه إلا الله، وهذا إثبات صفة الله في إيش؟ في المخلوق، فهذا شرك من جهة الألوهية ومن جهة الأسماء والصفات ومن جهة الأفعال. وأما دعاء الغائب والميت فهو شرك مطلقا، لأن أساسا لا يدعو أحد غائبا عنه أو ميتا إلا هو يعتقد أنه يسمع دعاءه. كون إنسان يدعو رجل غائبا أو ميتا بعد أن دفن ومات وانقطع عمله، فإنه إيش؟ لم يدعوه إلا باعتقاد أنه يسمع الصوت، وهذا إثبات صفة الله تبارك وتعالى. بل ليس فقط السماع، إثبات السماع والقدرة، وهي صفة الله، الله جل وعلا الذي أينما كنت أصابك ضر دعوته رجاء إيش؟ إجابته، حسبة الله. فمن دعا مخلوقا على هذا النحو من الدعاء كان مشركا. الذي يصيبه الكرب والمصيبة ثم يدعو يا عبد القادر يا فلان، حتى لو كان حيا غائبا، هذه صفة دعاء الله عز وجل. ما الفرق بين دعاء الله يسمعك أينما كنت، وهو قادر على أن يغيثك أينما كنت. فمن صرف هذا النوع من الدعاء لغير الله كان مشركا بالله تبارك وتعالى. وكذلك دعاء الميت من هذا الجنس، والله جل وعلا سمى دعاء الميت شركا كما قال جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سمى الله دعاء الموتى شركا، وقال: أن مدعوين أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فدل دعاء الأموات شرك بالله تبارك وتعالى، وكذلك دعاء الغائب، وكذلك دعاء الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، ودعاء الميت والغائب شرك مطلقا حتى لو سأله ما يقدر عليه الحي. لو قال الميت: يا فلان أعني على حمل هذه الحجر، يا فلان علمني هذه السورة، علمني كذا، كان شركا. فإن دعاء الميت والغائب شرك مطلقا بدلالة النصوص الكتاب والسنة، وكذلك الغائب لأنه قد أثبت فيه صفة الله ودعا على النحو الذي لا يدعى به إلا الله. فلا فرق بين إيش؟ بين أن يقول الغائب: يا فلان علمني هذه المسألة، وهو فقيه غائب، لا فرق. هذا يجوز لو كان حيا. فإن دعاء الموتى والغائبين شرك مطلقا مع قطع النظر ما الذي اشتعبتهم به. أما دعاء الحي الحاضر فجائز إلا إذا دعاه ما لا يقدر عليه إلا الله. ولذلك هؤلاء الذين يقول نحن نستغيث، نقول نعم، الحديث فيه استغاثة بالأنبياء في حال حضورهم وسماعهم وقدرتهم أن يدعو الله، ثم أنهم ما استغاث بهم إلا بدعائهم. ما الذي ما استغاثة؟ يعني طلبوا منهم الشفاعة عند الله، لم يطلب منهم كشف الكرب، ما قالوا لآدم اكشف كربنا ها ونجينا مما نحن فيه، ما قالوا ذلك. قال: ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، اشفع لنا عند ربك. هم طلبوا أن يشفع لهم عند ربي، معنى يدعو الله. وذلك لما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام الذي فعل دعا الله. يعني حتى الحديث ليس في أنهم طلبوا منهم أن يكشف كربهم، لا، وإنما طلبوا منه الدعاء، وهذا جائز في حال سماع الداء المدعو وحضوره، فليس فيه دلالة أساسا على ما يزعم دعاء الموتى. نعم، استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم. ولما ذكر أن المشركين اليوم يفعلون في قبورهم أعظم ما كان يفعله المشركون، هذا كثير أعظم. الله جل وعلا ذكر بأن المشركين إنما يشركون في الرخاء وفي الشدة يوحدون الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، نسيتم كل من تدعون وتعبدون إلا الله. ومشركوا هذا الزمان يدعون الله عز وجل في الرخاء وفي الشدة، يكثرون الدعاء الموتى والغائبين. وذكر النعمي رحمه الله عن أحوال هؤلاء عباد القبور، يقول: أن رجلا امرأة جاءت وابتليت ببلاء، جاءت إلى القبر والضريح وتقول صاحب القبر: انظر ماذا فعل الله بي ولم يبق إلا حسبك. أعوذ بالله، تقول: لم يبق إلا حسبك، جاءت حسبه وكفايته فوق كفاية الله جل وعلا. نسأل الله عز وجل. نعم، قال رحمه الله تعالى: نعم، استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى يفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه، أعني طلب الدعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض. بل قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج المعتمرة: لا تنسنا يا أخي من دعائك. نعم، الحديث فيه ضعف. وأمرنا الله تعالى أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم، قد قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله له، قد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهذا أمر متفق على جوازه. والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أن يشكو مرضاهم ويردوا غائبهم وينسوا وينفسوا عن حبلاهم، وأن يسقوا زرعهم ويدروا ضروع مواشيهم ويحفظونهم العيب ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى، كثيث من يطلب من الجمادي أو من الحي الجمادي خير منه لأنه لا تكليف عليه. نعم، لكن الشيخ هنا لما ذكر أمثلة، هل يريد بذلك بأن دعاء الموت لا يكون شركا إلا إذا سألوهم ما لا يقدر عليه إلا الله؟ قد يقول قال أن هذا مراده، لكن الأظهر لا، لأنه ذكر بأن طلب الشفاعة نوع من نوع الشرك، وطلب القربة نوع من نوع الشرك، وهو فعل المشركين. وإلا لو كانت المسألة معلقة فقط بأن يسأل الميت ما لا يدع إلا الله فلا فرق بين دعاء الميت والحي. إذا كان الشرك أن تطلب من مخلوق ما لا يقدر عليه الله، إذن كان صار الحكم معلقا فيما تطلبه وليس معلقا في المدعو حيا كان أو ميتا، لا علاقة به. هذا خلاف الأدلة وخلاف إجماع الأمة، لكن هنا يذكر لأن غالب سؤال موتى هو هذا النحو، يعني غالب الذين يتهم موتى هم يجمعون مع دعاء الميت، يجمعون معه أن يسألوهم ما لا يقدر عليه الله، لأنهم يعتقدون فيهم، هم زادوا الاعتقاد فيهم على ما كان عليه المشركون. المشركون كانوا يعبدونهم طلبا للشفاعة، ولم يسألوه من زال المطر، وإنما ظنوهم شفعاء، وهذا فعل المشركين اليوم، لكنهم يجدون عليه أنهم يشركون في الربوبية أيضا، وهذا كثير يعتقدون فيهم التأثير. يوم انظر للرافضة الصوفية، يعني هل الصوفية اليوم وعباد القبور يكتفون بالاعتقاد في الميت أنه يشفع ويضر؟ لا، هم وصفون بصفات الرب، فالصوفية يعتقدون في أوليائهم ما هو من صفة الله جل وعلا من تدبير الكون وعلم اللوح والقلم وإلى آخره. إذن زادوا على شرك الأوليين بكثير جدا. فالشرك في الربوبية الذي كان لا يقبل المشركون اليوم أصبح شائعا مقترنا بشرك الألوهية. والرافض اليوم ماذا يعتقدون في آل البيت؟ ما يعتقدونه في الله جل وعلا، يحاسبون ويعلمون ويتصرفون في ذرات الكون، هذا زيادة على شرك الأولين. فقول الشيخ هنا ليس على سبيل التأكيد، وإنما على سبيل أن هذا هو الواقع، هكذا يفعلون، يعني يزيدون على دعاء الموتى أنهم يطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. قال رحمه الله: وهذا علم ما فعله المشركون في عبادة الأصناف، وهذه بعينها هي العبادة، وهذه المبور بالأموال وجعل قسط منها بالقبر، كما يجعلون شيئا من الزروع يسمونه تلما في بعض الجهات اليمنية للميت، وكذلك يجعلونه نصيب من أنعامهم، هو بعينها الذي كان يفعله المشركون الذين حكى الله تعالى ذلك عنهم، وجعلوا لله مما ذرأ من حرث وانعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا الآية. وقال تعالى: ويجعلون بما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. هذا ما يفعله القبوريون اليوم، يجعلون شيئا من أموالهم للموتى والغائبين، وهو عين ما يفعله المشركون لأصنامهم. وجعلوا لله مما ذرأ من حرث وانعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعم وهذا لشركائنا، أي جعلوا نصيبا من أموالهم لشركائهم ومعبوداتهم، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، يجعلون الموتى والغائبين والأصنام نصيبا مما رزقناهم، وهو يعين فعل المشركين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم وظلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القدة للقدة، فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، وجعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم الزيارة، وطافوا حول قبورهم، وقاموا خاضعين عند قبورهم، وهتفوا بهم عند الشدائد، ونحروا تقربا إليهم. وهذه هي أنواع العبادة التي عرفناك، ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم، ولا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك، بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له عبادة، ويقسمون بأسمائهم. نعم، هذا كثير، السجود الآن كثير، وصور هذه موجودة عند الرافضة عند غيرهم، يسجدون لقبور من يعظمونه ويعبدونه. نعم. ويقسمون بأسمائهم، بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبل منه، فإذا حلف باسم الله تعالى لم يقبل منه فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه، وهكذا كان عباد الأصناف. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وفي الحديث الصحيح: من حلف فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وسمع صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بالله، فأمره أن يقول لا إله إلا الله، وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم، فأمره أن يجدد إسلامه، فإنه قد كفر بذلك، كما قررناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار. نعم، طبعا هو يقول الآن هذا الذي حلف باللات كفر بذلك، ووجه هذا أنه حلف إيش؟ بمعبود. هو حلف بمعبود بمعنى أنه حلف بمعبود يعبد، فلا يحلف به إلا وهو يعظمه، بخلاف لو حلف بأبيه وأمه يكون التعظيم تعظيم باب تعظيم الأبوة وتعظيم الشرف وتعظيم الأمانة، فهذا يكون شركا أصغر. أما لو حلف قال وصنم كذا وصنم بوذا، هذا معناته أنه يعظم المعبودات، هذا شرك أكبر. هذا وجهه إيش قولي أنها أنه ارتد. ذلك قال المسلم أمره أن يقول لا يلا. وقال بعض العلماء أن هذا إذا كان خرج لفظا لا يكفر، وهذا اللي ظاهر الحديث أنه قام حلف فقال ولات أي خطأ أمره أن يقول لا يلا على سبيل التوحيد، يعني أن يرفع تلك السيئة بها التوحيد. هذا إذا وقع الحلف يعني عفوا، أما إذا قصد الحلف بمعبود فلا شك أن هذا شرك. نعم نقف عند هذا. نعم في أسئلة؟ نعم إن حلف، إن كان هذا الرجل يحلف تعظيما له اعتقادا أنه في ألوهيته فهذا يشرك بالله. يعني أكثر الذين يحلفون بعلي والعباس هؤلاء هم يعبدون علي والعباس، يعبدون عليا والعباس، لا يحلفون بهم على سبيل حلف الإنسان بأبيه وأمه وقبيلته وشرفه. هذا ظاهر أنهم يحلفون، ما في إنسان يعبد والده ولا يعبد شرفه، وإنما يعبد وإنما يحلف بما يعظمه ومكانته عظيمة في قلبه، فيريد أن يؤكد الكلام بهذا. أما الذي يحلف بمعبود أو برجل يعتقد فيه بعض معاني الألوهية فهذا شرك أكبر أساسا. وذلك يقول علماء أن الحلف بغير الله إن أراد به تعظيم المحلوف به كتعظيم الله أو أن يجعل فيه صفة الله كان شركا أكبر، وإن كان إيش لفظا فقط ولم يرد به ذلك كان شركا أصغر. لو نقول أن الحلف بعلي والعباس ما يحتاج إن كان رجل معروف من طائفة تشرك بهم كالرافضة هم مشركون أساسا، لكن قد يكون إنسان ما ليس يعتقد لكن ربما عاش بينهم فيسمعهم يحلفون فحلف به، لا يشترط أن يكون هذا. لكن كان من هذه الطائفة المعروف بأنهم يؤلهون عليا والعباس حكم بحكمهم. نعم السلام عليكم شيخ. شيخ هل يجوز أن يدعي الإنسان اللهم شفع الرسول فيه؟ شفع، لكن يقول اللهم اجعلني في شفاعة نبيك، اللهم اجعلني في شفاعة نبيك. وما أدراه أن النبي سيشفعه فيك، يعني ما أدراك أنك ستكون ممن سيشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، ما أدري. هذا يقول اللهم شفعه فيه أن بدرت منه شفاعة، وهذا لا يجوز. لكن تقول اللهم اجعلني في من يشفع فيهم نبيك، نعم اللهم اجعلني في من يشفعه نبي، لكن هذا والله ما شفعه فيه، ما تقول شفعه شفع نبي إلا إذا صدرت منه شفاعة، أنت لا تدري ما الذي سيصدر منه يوم القيامة، إن أردت به الشفاعة يوم الآخر في الآخرة. ولكن تقول اللهم اجعلني من في ممن يشفع فيه من نبيك، اجعلني في شفاعة نبيك ونحو هذا. ما يقول الصلاة على رجع شيخ؟ لماذا رجع شيخ؟ يعني رجع المدح الدعوة، عن مدح الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، لأنه بلغوا أنه يكفر أهل الأرض كلهم لا طبعا ذكر عن بعض المسائل لكن الأظهر لا. طبعا في هذا الحديث أنه لا يعتقد، يقول أن دعاء الموتى شرك أصغر والاستغاثة بهم شرك أصغر ليس أكبر، هذا باطل ليس بصحيح. أمر شيخ محمد ما قاتل إلا بعد ما عطلت سنين طويلة، بدأ القتال في سنة 59 وقد بدأ دعوته وهو ابن 10 سنين أو قبل البلوغ، يعني في سنة تقريبا كم، خلينا نقول كان عمره 15 في سنة 30 للهجرة 1130 للهجرة، و 59 بدأ القتال 29 سنة، وقد كتب قبلها الرسالة، كل الرسالة كتبت قبل كشف الشبهات، كتاب التوحيد، الأصول الثلاثة، القواعد كلها كتبت قبل القتال، وكلها كانت جواب حكم كفر مفيد مستفيد ردا على أخيه، كشف الشبهات رد على شبهات ابن فيروز، وهكذا. فالكتب قديمة، ثم بعد ذلك بدأ القتال، ثم القتال لم يبدأ هو، غدر بهم تام دواس وقتل بعض أفراد الدعوة. شنو الضابط بلوغ الحجة أن يتسامعوا بدعوة الحق، يعني ما يكفي مثلا تبليغ رأس الحرم، إذا كان تبليغه يبلغ به يبلغ الآخرين هذا خلاص يكفي. طيب شيخ، كونهم سمعوا بأن هناك من يدعون إلى التوحيد ويقولون بأن دعاء الموتى شرك وأن الله يجب أن يدعى ويجب أن يصرف، يكفي هذا حتى لو ما جاءهم أحد، طالما بلغتهم الدعوة خلاص. طيب شيخ، قتال مثلا أصحاب فارس وقوم هل قتلهم بعد بلغ الدعوة؟ طبعا أي طبعا، طبعا انتشر اساسا كل فارس في روم علموا دعوه النبي عليه السلام, والعرب كلهم عرفوا, وكل الموالين للكسرى وغير ذلك بلغتهم بعثهم الرسل, فدعوته انتشرت. فلما قاتلهم قاتلهم عن معرفه, كانوا يعرفون التوحيد وكانوا يبعثون العمال حتى قبل القتال عندما ذهبوا الى رستم وغيره وسالهم. نعم الظاهرة والخفية, الظاهرة المسألة الظاهرة التي لا خفاء فيها كمسألة التوحيد, فإن الأدلة على توحيد الأفراد والعبادة ظاهرة, العقل والفطرة والحس قبل مجيء الشرع, فضلا عن الكتاب والكتاب والقرآن والسنة كله في تغليل التوحيد, والسنة كلها في تغليل التوحيد, والشرك ينقض التوحيد تماما, ما في وسط, يا مشرك يا مسلم. قد يكون مسلم عنده شرك أصغر, عنده معاصي, لكنه مسلم. فمن لم يكن مسلما بمعنى موحدا فهو مشرك, ما في مرتبة وسط بينهم. فمسألة التوحيد مسألة ظاهرة وغير خفية, كل الدلائل جاءت في بيانه, والقرآن كله في بيانها. لكن الإنسان قد يشك في بعض قدرة الله, مثل ما شك ذاك الذي أمر أن يحرقوه, هو يعلم الله قادر على إحياء الموتى, لكن ظن أنه لو أحرق وصار رماد ما لم يقدر الله على إحيائه, لكن لو مات بجسده لقدر الله, هذا شك في بعض القدرة. لكن لو جاء إنسان وقال الرب جاهل لا يعلم, يشك في كفره؟ ما يمكن, عقل والفطرة كله يدل أن الرب لابد يكون عالما. وصف الله بالعجز الكلي, قال الله الرب عاجز أساسا ولا يستطيع ولا يقدر على شيء, واضح؟ نعم. الفرق لا فرق بين الموانا والتولي, كل نصوص الكتاب والسنة لم تفرق بين الموانا والتولي, وإن كان بعض العلماء يفرق, أو من ذكر عنه ذلك الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمة الله عليه, وقال التولي مثل مظاهرة المشركين أو محبتهم أو نصرتهم على المسلمين, والموالاة مثل بري القلم ومثل استعمال في بعض الوظائف, هذا على سبيل التفريق اللفظي, ولا حقيقة النصوص الشرعية لا فرق, وأن الموالاة منها ما هو كفر ومنها ما ليس بكفر. نعم. أحسن الله عليك. عليك. شيخ الفتن زادت في الفترة الحالية, هل واجب على كل إنسان يقرأ أو يحضر الدعاء للشيخ كتاب التوحيد؟ طبعا في شك, التوحيد وكل كتب متعلقة بالاعتقاد, احنا ما نقول يجب كتاب التوحيد, يكفي الأصول الثلاثة, يعني الأصول الثلاثة هي الحد الأدنى لأن يتعلمه الناس, حد الأدنى أن يتعلم. طبعا إذا ما عرف التوحيد, يعني إن كان قال إنسان قالك لا أنا مو لازم كتاب الأصول الثلاثة, أنا سأعلم التوحيد, طيب ما عندنا مشكلة يعلم التوحيد. إن كان إنسان سيعلم التوحيد بأسلوبه هو وبطريقته هو, لكن يأتي على التوحيد وبيان معنى التوحيد, شرح لا إله الله, شرح حقوقها وشروطها, وذكر أنواع العبادة وذكر أنواع الشرك, خير وبركة. إن أراد كتابا أقل كتاب يشرح, وهذا كتاب أصول ثلاثة, هذا أقل كتاب. فإن ترقى إلى أن علم الناس كتاب التوحيد وما زاد على ذلك فهذا خير وبركة, لأن هذا باب يعني الشرح المبسوط. ومتى إلى قبر ولي أو نبي؟ قال يا رسول الله فلان ادعو الله عز وجل لي. هل أثر أنه شرك؟ النصوص كلها لم تفرق بين سؤال الميت بطلب الحاجة منه وبطلب الدعاء منه. والذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. آية عامة, ما ذكرت من الذي تطلبه من الميت, ذكرت أن دعاء الميت شركا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون, وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب, الموتى لا يستجيبون. ما ذكر الله عز وجل ما الذي طلب منهم, هل طلب منهم أن يدعو لمن طلب, هل طلبوا؟ لا فرق, ولا أظهر أن هذا شرك سواء قال له ادعو الله لي أو قال له ارزقني افعل لي. هل أظهر يقال هذا شرك, لكنه شرك أخف, يعني كون إنسان يطلب من الميت أن يدعو الله لي أخف في الشرك من أن يقول له افعل لي, يعني قال مثلا ادعو الله أن يرزقني أخف من أن يقول ارزقني أنت. والشرك أنواع, بعضه أغلظ من بعض, وكله شرك, والكفر كذلك أنواع, بعضهم أغلظ من بعض. هذا أحسن ما يحمل عليه كلام شيخ الإسلام. إيه, لكن البدعة الكفر كله بدعة والشرك كله بدعة, هذا الأظهر, يعني هذا الأظهر, وأنه أخف من جهة أنه ما سأله الحاجة وإنما سأله الدعاء، لأن النصوص ما تسعف هذا القول. يعني القول بأنه بأن من قال الميت ادعو الله لي هذا تعليل وليس نصا. النصوص كلها دلت على دعاء الميت شرك. ما ذكرت ما الذي تقوله وما الذي تدعوه به، وهذا العام أمر الدعوة كلهم على هذا. إيه التوسل كلمة فضفاضة، ما المراد بالتوسل؟ قد يكون التوسل بالدعاء مثل أسألك بجاهك، قد يكون التوسل بطلب الدعاء من الميت، وقد يكون التوسل بسؤاله نفسه، لأن هذه كلمة التوسل أصبحت كلمة فضفاضة كما قال شيخ الإسلام تيمية. وكثير من يطلق التوسل يريد به الشفاعة ويريد به السؤال والاستغاثة، وقد يورد التوسل قول أسألك بجاه نبيك، مثل قد يقول غاسي يجوز التوسل بالنبي بمعنى أن تقول أسألك بجاه نبيك، وهذا بدعة. وقد يورد بالتوسل الاستغاثة به، وهذا شرك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. والذين يدعون الله فإذا دعته غير الله يمدح خلق الله في النهل كل يمدح. قال إنما كنا نخوض ولا نلعب قل بالله وآيات الرسول كنت تهسجل لا تعلم قد كفرتم بعد ما في لعب ولا استهزاء لما يوعى إنسان موحدا فيقول يا علي قل يا بيت هذا شيء. من قال كلمة الكفر اختيارا فهو كافر، قالها قصدا أو مزحا. قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، ما كذب الله، ما قال لهؤلاء لا أنتم لا كنا قاصدين كلمة، لا أقرهم على هذا، ما كذبهم في قولهم إنما كنا نخوض ونلعب، لا قال قد كفرتم بعد إيمانكم. شيخ لو دعا الله عز وجل لكن يظن مكان القبر هذا مكان مبارك، ها؟ لو دعا الله عز وجل لكن عند القبر يظن هذا مكان مبارك لأنه هو وسيلة لموسال الشيخ كون نعطيك أساقة بجانب يأسوي به لأن يدعى الميت. أي فالله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.